الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباد بن موسى الحكري قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن حلاج ابن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه: فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله. وقال فيه: وإن تقصت منه شيئا حدثنا عباد بن موسى الحكري قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني يحيى بن علي بن خلاد ابن رافع الزرقي عن أبيه عن جده رفاعة بن رافع رضي الله عنه. حدثني يحيى بن علي. قال أخبرني يحيى بن علي يحيى بن خلاد ابن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش قال عندك على عباد بن موسى؟ شيخ المؤلف سلم عليه. قوله الحكري بضم الخاء المعجم بطل بهماء الفوقية المجددة تشبه إلى قدرة تطورت واسعة كبيرة. وراء منه علي بن يحيى. فقال علي بن يحيى قال جبل موسى قال الحكري وتغيير الشهيد بترجمة يحيى بن علي بن يحيى في خلاد بن رافع روى عن أبيه عن جده وقيل عن جده. فسياق أبي داود مبني على القول الأول وسياق الترمذي مبني على القول الثاني الذي أشار إلى ضعفه في ترجمة يحيى بن خلاد بقوله: وعنه ابنه علي بن يحيى وابن ابنه يحيى بن علي إن كان محفوظا. وأما سياق الطحاوي فلعله شفق فيه لكم عن بين قوله عن جده وبين رفاعة من الناس. والله أعلم. بس هل عندك على يحيى بن علي؟ عباد بن موسى الحكري بضم المعجمة تشهد المسند بن حزيمة أبو محمد وزير بغداد مقدم بالعاشرة مات 33 على السنة البخاري ومسلم أبو داود المسند. وفي يحيى بن علي بن يحيى البخاري بن حلال. نعم. عن جده رفاعة. نعم. عن رفاعة بن علي. يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري الزرقي المدني مقبول من السادسة مات 29 أبو داود الترمذي والنسائي. حدثت ابن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه: فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله. وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. تكلم عن الاتحاد قوله ثم تشهد أي أذن قوله فأقم أي أقم الصلاة قوله ثم كبر أي الكتاب. هذا من أراء رواية يحيى بن علي المفهوم في رواية رفاعة في رواية أبي هريرة ما في هذا الصلاة الصحيحة فليس فيها ذكر شهاد ولا ذكر أقم. وإن كان مشروعا للفرد البرية ونحو ذلك وإما أما المعروف هو للجماعة يعني دعوة الجماعة وإعلام الوقت والإقامة كذلك ولكن هو مشروع لا يظل الفرد إذا كان في قرية مع أحد أو في برية شرع له الأذان أيضا والإقامة وهذا يشهد لذلك حديث رواية يحيى هذا في حد واقم هذا إذا كان الأذان والإقامة ما حصل أما إذا كان قد حصل الأذان والإقامة قد كفي المؤونة فلو صح هذا فكان فيما إذا كان في برية ونحوها أو في قرية ما أذن فيها أحد أما إذا كان في المسجد قد أذنوا وأقاموا فاتت الصلاة فلا حاجة إلى أذان ولا إقامة قد الحاجة إلى أذان ولا إقامة لا بأس نعم لأن الأذان قد الأذان قد تفوت نعم هذا حصل المقصود ما نعم الأذان قد تفوت بالعكس نعم يكتفى بالأذان إذا كان قد أذن يكتفى بالأذان يصلي مع يقيم يصلي مشروع والله لا يشرع غير مشروع لأن الرجل دخل وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي أقف أذن ويتصدق على هذا ويصلي معه نعم على الله الإقامة مشروع لأنها تختص به أو تختص به ورد فيها ما هو شيء خاص وما أعلم فيه لا نسي الإصابة لا نسي الجماعة ما يضم صحيح الصلاة يفرض كفاية خارج الصلاة مثل هذا نعم لكن يظهر الحديث أبي سعيد إذا كنت في غالب عندما تعدل الصلاة يظهر أنه واحد يؤذن ويقيم لكن هنا الأذان معه ما بقي إلى حاجة بقيت الإقامة نعم نعم نعم محتمل مو صريح والروايه ضعيفه الروايه ضعيفه الزياده فيه ضعيفه لان يحيى هذا ليس بذاك يحيى بن علي نعم ذكر التقرير المقول والمقول انما يحتجون الى جاء ما يعده نعم نعم حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم حاء وأخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن المحمود عن عبد الرحمن بن شهر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير وهذا لفظ قتيبة حدثنا زهير بن حرب القرن حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم حاء وأخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن جعفر بن عبد الله الأنصاري ويزيد بن أبي حبيب وآخرون قال بالتفريق قتل ثالثة رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري في الأدب عن تميم بن محمود رواه عن عبد الرحمن بن شبل هذا الحديث وعن جعفر بن عبد الله ذكره العقيلي والدولابي وابن جارود الضعفاء وقال البخاري فيه نظر فقال بالتقريب بين من الرابعة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه نعم وهذا له شواهد لأن نقرة الغراب فيه تشبه بالبهائم العجلة وعدم الطمأنينة فإن المؤمن مشروع له أن يطمئن في الصلاة ولا يعجل. ونقرأ وراء بشارة إلى العجلة وعدم الطمأنينة. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن شواهده في المعنى كثيرة. وافتراس السبع هذا ثبت الأحاديث الصحيحة النهي عنه الصحيحين من حديث أنس وغيره، لأن افتراس السبع وإن يضعوا ذراعي على الأرض من جنس الكلب والسبع وهذا مكروه لا ينبغي. ولهذا قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وأما الإيطان فكل يلزم محل معين هذا لا وجه له، لأن المشروع المؤمن أن يسابق إلى الصلاة وأن يسارع إليها فلا يكون له محل معين، بل ينبغي أن يسارع حتى يكون دائما في وسط الصف الأول. كون يجعل مكان معين في طرف الصف منا أو منا هنا هذا خلاف السنة، وأقل أحواله كراهة. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، فإن معنى هذا أي يلزم عادة لا يخل بها فيفوت ما هو المطلوب من المسابقة والمسارعة إلى أن يكون قرب الإمام. نعم. هذا ما يسمى إيطال، هذا حصل المقصود، هذا الزبدة. نعم. إذا سارع إليه مطلوب. نعم. لكن لا يكون محجرا له، لا يتحجر من سبقه هو أولى له. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم بن براد قال أتينا عقبة بن عمرو عن سالم براد نعم. روى عن من؟ جعفر روى عن من؟ محسن جعفر روى عن من؟ روى عن عمه عمر بن الحكم ومحمود بن لبيد وعقبة بن عامر وجماعة وعمر بن حارث والليل بن شعب ويزيد بن أبي حبيب وآخرون. قال في التقريب ثقة من الثالثة له الصواب من الثالثة، الثامنة من أتباع التابعين غلط من الثالثة وتابعين صلحوه عند من الثالثة صوابه من الثالثة. نعم. من الثالثة. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا جرير عن عطاء بن الشاعر وقت تسديد الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت تشديد الطاء ويجوز تخفيف والطلين والطلين كان لها من باب المبالغة في الشيء. يقال أوطن أن يوطن بالتخفيف من نظر منها الرباعي. شوف طابوس النف وطنا طابوس باب النف الصواب مع الطاء. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا جرير عن عطاء بن الشايب عن سالم بن براد قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا جرير عن عطاء بن الشايب عن سالم بن براد قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه فعل مثل ذلك أيضا ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل مثل ما قال واضح صلاة مطابقة لقائل هذا اللهم صل نعم قال سلام سلام سالم مرات سالم وابن عبد الله النصري بالنون مولى النصريين أبو عبد الله روى عن أبي هريرة وعثمان وعائشة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنه سعيد المقبري وعبد الملك بن مروان ويحيى بن أبي كثير ومحمد بن إسحاق وآخرون قال العجلي تابعي ثقة فقال في التقريب صدوق من الطائفة مات سنة 10 و100 نعم الوطن متحركة ويسكن منزل الإقامة قالت الحاشية في نسخة منزل الإقامة كالموكب المثل ومربط البقر والغنم جمعه أوطان ووطن به يطن وأوطن أقام وطن به يطن وأوطن أقام وأوطنه ووطنه واستوطنه واستحده وطنه ومواطن مكة مواطن يقال أوطنا ووطنا ووطنا ماشي نعم قدم التخفيف نعم لا غير رواية مقدمة نعم يوطن ويوطن نعم وطن يوطن وأوطن يوطن ووطن يطن تخفيف مثل ضرب يضرب نعم في ضعف لأن عطاء اختلط جديد من رواه بعد الاختلاط لكن معنى الصحيح موافق الأحاديث الصحيح نعم جديد من رواه بعد الاختلاط باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه اللهم صل وسلم نعم اللهم صل وسلم نعم